ودكاء اسم شمس اسم الشمس ما بده هيك غلبتكم يا أسرع. طيب وذلك أنها تذكو كالنار. نعم أصيب حفظنا المدرسة من الشمس وقت يمكن في شهيدة ماتت أو طجر الحارة سناء كذا لا ما فكر الحالة وكان في الجيش بيجوز الجيش قال الشمس غيرت اسمها صار سمى الحالة على اسمها هي نسيت القصيدة بس أولا لم يعد اسمي دكاء قالت الشمس وبيه لم يعد اسمي دكاء يعني الشاهد أنه لم يعد اسمي دكاء والصبح ابن دكاء لأنه من ضوئه. نعم والصبح ابن زكاء لأنه من ضوئها. حلو معلش لا لا ريحني. فمعنى ذكيتم أدركتم ذكاته على التمام. فمعنى ذكيتم أدركتم ذكاته أرجع لهلا لأصل الآية كل هذا يعني استطراد. فمعنى ذكيتم أدركتم ذكاته على التمام يعني ذكيتموه على التمام يعني ما يعني شو التمام يعني الشروط المطلوبة في الذكاء بالتذكية شو هي الشروط المطلوبة بالتذكية عند السادة الشافعية يجب قطع الحلقوم والمريء مدخل الهواء ومدخل الطعام عند السادة الحنفية طبعا عند السادة الشافعية يسن قطع الوديجين أما عند السادة الحنفية الأصل يقطع ثلاثة من أربعة يعني لو لم يقطع مجرى الطعام وقطع ثلاثة اللي هن الوديجين واللي هي مجرى النفس بقي مجرى الطعام تحل أي شيء يعني لا على التعيين ثلاثة من أربعة فهذا ذكيتم أدركتم ذكاته على التمام يعني ذبحتوه منيح ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيب. نعم. يقال رائحة ذكية. في كمان عند يعني الأصل كمان عند السادة الشافعية لما بده يقطع بده يكون الحلقوم من فوق يعني مو يقطع من فوق جوزته. في ناس بيغلط بيجي بيقطع من فوق الأصل ينزل لتحت. أي بده ينتبه له إذا لحام جاهد بيقطع من فوق كمان هي فيها خلاف لأنه من ضربه من فوق هذا كأنه نحره هذا ما اسمه تذكية الأصل الذكاء من تحت الحلقوم من تحت هيك الأصل فالحيوان إذا أصيب دمه فقد طيب لأنه يتسارع إليه التجفيف أيوة أقصر رأبي من تحت دمه لا يعني مو أقصى الرقبة من تحت لا في شبر لا تحت الحلقوم شوي هاي الحلقوم تحت شوي وفي حديث محمد في ناس بيخاف شفت من زمان اشتريت أضحية جبت واحد هيك من الطريق قلت له امشي بتعرف تشتغل أين بعد شو وين بدك تبع قال لي خلاص هو عارف ايه لقيته خاف يعني نباته وقع تتبح منه تتبح منه راح بعد كتير من خوفه بس ما بيضر يعني قلت له تتبح وين بدك تتبح قال لي لا معلم هو خايف وما هو معلم وتعدي تعدي ما سلخ جلده لن سلخ جلده تلبك وعرقه مرقه لحتى انسى سلخ الجلد ايه بالعادة يعني في ناس بعرفهم ايه هيك ما شاء الله يعني بخمس دقايق بيكون سالخه لو نفخوا كلهم ما بصير بلا نفخ سلخ بلا نفخ ما بصير بس كانوا ينفخوا بيتموا هلا صاروا بهاي اما بلا نفخ ما بصير نعم بصير بس يعني أسرع بالنفخ. طلع لحم كتير لما ينفخوه. آه. بصير يطلع لحم كتير مع شجرة. إيه. بس كله بينفخ. لا بيعمل هيك. ياخذه. داي. بشق شوي. يتمه. بعدين بيصير إيه. نعم. احنا عندنا في الحارب واحد لحام ونصيح تجيبه ما شاء الله ايه خمس خواليق نص ساعة ايه ما شاء الله ما بتحمل نص ساعة خمس خواليق ايه ما شاء الله وشغل نظيف يعني معدية ولما بينفخوا بينفخوا بيتموا بهذا المستحد هذه بيستنى السكين بينزلها بيفتح طريق للهواء انه هيك بيتموا ما بتنفتح بيفتح لها طريق وبينفخوا نعم سيدي فمعنى ذكيتم خلص يعني ادركتم ذكاته على التمام ذكيت الذبيحة اذكيها مشتقة من التطيب طابت يعني يقال رائحة ذكية فالحيوان الناس بيقولوا ذكية رائحة ذكية يعني ما يعني كان ما حدا بيقول ذكية بيضحكوا عليه لا ذكية شو عم تعمل لي خلاص والله يسامحون العلماء من علماء مصريين كلهم ظا العظيم ما بيجوا هذا يحرم هذا العظيم العظيم كل شو كل إلا المتعلمين المعلمين يقول عظيم عظيم زام هيك يقول يعني مثلا لذينة هيك علماء بتلاقيهم بتلاقيهم على شو هذا جامعة اي والله ما مشكلة هذا ما بصلي بفا بقراها بالصلاة عظيم كمان بالصلاة بقراها ما انا ما انتبهت لهم بالصلاة بس دائما بسمعهم انا من اخواننا كأنه مصري. بالكتاب لغة فصحى للناب يقولوا زا. إيه. إيه زا من أخواننا بينطق فيها هيك بس الصلاة ممتاز يعني. يسموا أسماء أشخاص. إيه زكي. إيه زكي. أبو زكي. ذكي لازم ذكي الأصل في ذكي لك ذكي لازم هو ذكي يعني بالهوية كذا بالهوية لازم هو ذكي ذكي بكتبه لا لا ذكي ما بيسموه هذا ذكي ذكي هون الناس يقولوا ذكي ما عاد يقول ذكي صديقي ذكي أبو أبزكي الحرش أبزكي أبو شيء أبزكي هو هذا يعني ذكي ذكي ذكي يعني شو ذكي طيب نعم والحيوان إذا أسيل بعدين الذكاء مو الذكاء هذيك الذكاء ذكاء ذكاء ما في ذكاء في ذكاء في ذكاء نعم نعم فالحيوان إذا أصيل دمه فقد طيب لأنه لتسارع إليه التشفيه نعم وفي حديث محمد بن علي رضي الله عنهما زكاة الأرض يبسها يبسها يريد طهارتها من النجاسة أيوة يبسها أو يبسها زكاة الأرض يبسها يريد طهارتها من الشمس يعني بيقول إذا ضربتها الشمس خلاص مشيلها فالذكاة في الذبيحة تطهير بس هذا مو شافعي هذا الحكي نعم فالذكاة في الذبيحة تطهير لا أما الأصل بالأشياء الطهر خلاص فين ما في شيء صلي ما طالما ما في شيء لكن إذا علمنا لابد من إسالة الماء فالذكاة في الذبيحة تطهير لها وإباحة لأكلها فجعل يبس يعني على كلام محمد بن علي فجعل يبس الأرض بعد النجاسة تطهيرا لها وإباحة الصلاة فيها بمنزلة فجعل يبس الأرض تطهيرا لها وإباحة الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة وهو قول أهل العراق نعم وإذا تقرر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إمهار الدم أيوة. وإذا تقرر فهمنا شؤون التذكية إذا فهمت هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة التذكية يعني عن إنهار الدم وفري الأوداج فري يعني أطعن منيح يقول بيفري عم تفري فري يقول السكين سكين سنيتها السكين يقول عم تفري فري يعني عم تقطع هيك بدون جهد ضد يقول له عم تعلوك علوك تعم زادك ايه بس والسكين الزد بزدتها هيك هات غيرها. فعلا بتفش القلب السكين، سميها سكين ماضية. يبقى فري الأوداز يعني قطع منيح، والنحر في المنحور، فري النحر، سؤال، فري الأوداج في المذبوح، وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور. شو النحر في المنحور؟ يعني اللي هو الجمال. الجمال ما ندبحه ذبح، ذبح الجمال أسهل من ذبح الخروف. وتذكية الجمال. إيه يعني لذلك التذكية بالأوداج. شو الأوداج؟ ما بده يذبح الأوداج، ما بيندبحوا إلا ليذبح مجرى الطعام ومجرى النفس. لذلك قال فري الأوداج والنحر في المنحور. النحر الجمل هيك بدل له هيك رأبته شوي، سكين هالقد بيعمل له هيك خلط، لا يدغري خبط بينزل على الأرض. إذا وجب إيه أما عنيك الخروف بيلبك، إذا مو اللحام قوي ما بيقدر عليه. نعم. والعقر في غير المقدور. ها والعقر في غير المقدور، إيه هذا تذكية العقر، يعني يضربه بسهم وين ما صابه، هذا اسمه هذا تذكية له وين ما صابه. والعقر في غير على العقر فذبوه فعقروها. عقروها هي الحقيقة العقر معناه أعم من خكون في غير يعني بالساق. عليكم السلام ورحمة الله. بعد شو اسمه سيدنا اللي هاللي زوجوا أخته سيدنا أبو بكر، شو اسمه من أسلم، شو اسمه الليث، شو اسمه سعد بن الليث، لا لا ليس تابعي هذا، أما صحابي زوجوا أخته سيدنا أبو بكر. شيخ أسامة حكى عليه هذا اللي ارتد، إيه كان بس أسلم ما ارتد، ارتد ورد أسلم. أسلم وإجا قال له لسيدنا أبو بكر أنه يعني أنا أتكلم بالشهادة وقال له زوجني أخته، كان رئيس قومه. إيه زوج أخته سيدنا أبو بكر، إجا للسوق سوق الجمال، عقر كل الجمال وذبحها وعطى يعني أصحابها ثمنها وزيادة. وقال له ولو كنت أنه لو كنت في بلدي في داري كنت فعلت غير هذا، رغم أنه عقر كلها. مثل الآن مسحا بالسوق والأعناق، قال مسحا بالسوق والأعناق، يعني الخيل ما بين العقر والعقر، عقر الناقة فكذبوه فعقروها. عقر الناقة لما بيعقر الناقة يعني خلص لازم ذبحها. ليش بيقطع على إيده؟ لأنه سرعة الكرم، لما بده إنسان يعني يذبحها ينحرى بيتردد، يعني ناقة واقفة ويذبحها بيضرب رجل إيدها، يقولوا رجلها هو التين رجلتين، بيضرب إيده خلاص عطلت ما له شغل إلا الذبح صار. لذلك هذا الكرم دغري بيقوم بيقطع إيده، بس والله يعني كرم غير محله. شوف يعني أنا خلاص اذبحها، ليش اقطع شو قال لي اذا اعطيت ايده؟ والله مو قليلة. بجوز اذا اقطع ايده اول شيء؟ اه بجوز اذا اقطع ايده اول شيء؟ يعني بده يذبحها يعني عبيزيه هيك اول شيء؟ عبيزيه لانه اول شيء؟ ايه هذا اللي عم يعني لذلك بلاقي يعني غير محله هذا. سيدنا سليمان هيك سوى يعني فطفط بالسوخ والاعناق ذبحه وبعدين إيه؟ نعم فطفق مسحا بالسوق إيه؟ والعناق سيدنا سليمان بدأ على كل حال سيدنا سليمان شرع ما قبلنا. يلا سيدنا بس هذا مطلقا إذا في أذية يعني لا يجوز، يعني إذا في إيلام للحيوان لا يجوز يحرم. هذول اللي بيجوا بيعملوا لي تجارب على الضفدع وعلى غيرها الآنسات تجي بتخرب لرأسها دماغها ومشان شو ما بجوز حرام هذا ما بيجوز ما هلا ما شاء الله هلا ما شاء الله يعني شو استفاد ايه هي طيرت على هي ألم هي الله يمكن سبحانه وتعالى بده يعمل فيها هذا الشيء صدقا يمكن يجيها وجع راس يمكن ما تطيقه هلا هدول كم طبيب طلع منه هدول شو قالوا لنا يعني حدا ما بنجح بالعمل اللي ما بدخله ما بينجح بالماده العملي لهي الماده اللي ما بينخع بالضبط ايه من الاطباء ما هي ايه اطباء فينا اما الطلاب صف ثاني وصف ثالث ورابع بدا ابتدائي شو عم يساوي هدول لك ابتدائي انا عم بحكي هذا ايذاء هذا حرام ونرفق بالحيوان وهدول كمان اللي بيجيبوا بيضربوا اللي بياكلوا بيجيبوا بيضربوا براسه وين انا بلشوا يعني للقرد او غيره يضربوا براسه ويفتحوا له انخاعه هو موجود الحي بياكلوه هو امي والله كل غير الاسلام هو عايش بياكل انخاعه مجرم مجرمون هؤلاء مجرمون وإذا أرد يعني ما له إحساس لك هذا ما بيقول هذا لأنك بتفهم يا البعيد قليل الفهم أنك بتفهم أنه تألم لذلك تركوا لك لذلك إن الإنسان لظلوم كفار قتل الإنسان ما أكفره إيه موجودة عندهم وهن أبعد الناس عن الرفق بالحيوان والإنسان حيوان يرفقوا بالإنسان قبل الحيوان يعني في ناس معلش بيرضوا يكونوا مع الحيوانات سيدي بيعرفوا بيحرفوا قتلهم الله كل إنسان بعيد عن الدين يعني يقع في هذه الأشياء يعني يقع في الجريمة كل إنسان بعيد عن الدين يقع في الجريمة إلا من رحم ربي يعني نعم لأنه إن الله كتب الإحسان شو كتب يعني فرض كتب عليكم الصيام يعني فرض إن الله كتب الإحسان فرض الإحسان على كل شيء يعني حاشا جردون قدش ومئزي وسيدنا النبي قال اقتلوا هذه الفويسقة قدش ومئزي إيه شو ما أذى بدك تقتله فرضنا واحد مسكه وبده ينتقم يصار هيك يعذبه حرام لهذا الجرز حرام خلف اقتله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة جاب حي واحد عنده عصافير تبلع له يا هون بعدين شافها قدر يجيبها ويكمشها صار يأشرها تأشير أشر طالع العصافير قد ما احترق قلبه طالع العصافير من بطنه هيك صار يأشر تأشير أكل يعني حرام الحية مأزية حية بس ديننا الحمد لله ديننا دين اللطف دين الإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان هن يعني اللي ما بده الإسلام معناته لا بده عدل ولا بده إحسان وكلنا الواحد عم عزل الناس ما نعمل فيه والله بصير سيدنا النبي الله صلى عليه سمل أعينهم بالجيش الحرب مسكوا الناس أبوا سمل أعينهم للي عذبوا الراعي بصير فيها خلاف يعني مسلم يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ما قال عليه الصلاة والسلام لو مثلن بسبعين منهم حتى تمثيل لسوان المشركين ما عملوا شيء من البقر والبقر وعملوا يعني بعد موته يعني نعم أما هداك يعني قتلهم بعد ما طعموه بعد ما اجوا قتلوه الرعاة داوون لحتى شفوا لحتى طاروا إنه وما يعني نهضوا من مرضهم وقويوا. بعد ما قويوا بعد ما داووا شربوا على الله مصلي حط لهم مين يعينهم ومين يعني يدير باله عليهم. بعد ما شفوا وقووا شو كان الجزاء؟ اجوا قتلوه. فعليه الصلاة والسلام قتلهم وسمل أعينهم وخلاهم يموتوا بالشمس. نعم يا نصيب بس ما عملوا هيك هذا يعني اللي عم يعملوا معهم هدول يسمون داعش يعني هدول اللي عم يقتلون ما عمل شيء ما عمل هيك. ليه هذا الحكي شو سوى سيدي الله يعفو عنا. نعم يلا. والعقل في غير المقدور مقرونا بنية القصد لله وذكره عليه على أيوة شوان. والعقل في غير المقدور خلاص مقرونا بنية القصدها. سبحانه وتعالى شو قال مكلبين إلا ما ذكيتم وما ذوي على النفس صب وأن تستقسموا بالأزلام. شو الآية أولى بعد هي لا بعد بعد يعني مكلبين إيش وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني لما بده يضرب أو يرسل الكلب مشان بده يرسله هو يعني بده يعني بده قصد. أما جابوا الكلب لحاله ما بيصير بيكون جابوا إله. في ناس بيأكلوا شغلة بأمان يعني في الجاز أكيد مو مذبوح ذبح شغلة ما يقول بسم الله أكبر. في من يقول هيك شيء في من يقول هيك بس يعني في من يقول حتى ذبح العادي لا ولا كأنه هيك يعني أو يعني غيره حتى اللحم العادي في من يقول بس إن أنت مسؤول بسم الله أنت يقول يعني أنت ذكرت بسم الله مع إنه البسملة مو واجبة عند الأستاذ الشافعية. يلا روح يسار عليكم السلام ورحمة الله. طيب العاشرة اختلف العلماء فيما يقع به الزكاة الذي عليه الجمهور من العلماء أن كل ما فرى يعني شو يعني فيما يقع به يعني متى يكون سمير ذكي فيما يقع به الزكاة يعني بإيش بدنا نتبع كل ما أنهى. قال عليه الصلاة والسلام كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا منه غير السن والظفر. أما السن فهو عظم وأما الظفر فإنه مدى الحبشة كان بيذبحوا بأظافير قوية بيذبح فيه. أما السن فإنه عظم وأما الظفر فإنه مدى الحبشة. نعم ليست سنة والظفر قال عليه الصلاة والسلام أي شيء كل ما أنهر الدم. نعم أن كل ما فر الأوداش وأنهر الدم فهو من آلات الذكاء. ما خلى السن والعظم لا ليش أهل السن والعظم والله أي ما خلى السن والظفر. السن هو عظم. نعم سيدي على هذا تواتر أن الحديث هيك إيه سيدي وقال به فقهاء الأمصار. نعم والسن والظفر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين. شايف شو قال ما خلى السن عم يقول السن ما خلى العظم السنة والعظم والظفر. يلا ولا والله شيء كثير. بارك الله فيك. نعم. والسن والظفر قال أن هنيك قال السن والعظم قال السن والظفر يظهر والله أعلم في نظر هذا الحديث. والسن والعظم السن هو العظم والسبب هنيك قال والسن والظفر إما ما مر الذكر السن والعظم فقال السن والظفر يظهر هنيك السن والظفر بس كلهم معلقين عليها. يلا سيدي والسن والظفر لأنه السن هو العظم والسن والظفر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين غير المنزوعين يعني بإيده بظفره بإيده أما الظفر يعني إذا طالعوا سنه صار يعني صار آلي يعني هيك منه. نعم لأن ذلك يصير خنقا والسن والظفر الغيم لأن ذلك يصير خنقا والله مو شرط يكون خنقا ليش خنقا إذا ظفره في ناس بيضرب بإيده يعني ناس بيطولوا أظافيرهم بيقول لك ليش بيقول له يعني بيصير بيتخانقوا يعني بيتقاتلوا حدا بيعمل له هيك بيضفره بشرطه بس الإنسان ما في عليه شعر بس أما البهائم في عليه شعر ممكن يعني بيحكم بيجيبه بمكان ما يكون فيه شعر ربي خنصر حلال الحرام ربي خنصر يعني طويل الظفر حرام الحرام ما منقول حرام يعني مكروه هذا مكروه والظفر كلياته بشكل عام كلياته خمسه من الفطر نعم هذا من الفطر فهذا خلاف الفطرة يعني هذا خلاف الفطرة بني آدم ما بده يصير يعني عم يشبه بالحيوانات بس الحيوان يكون له هيك بس القطة هيك إلى ظفر وهو يعني شو القطة أحسن منه لازم يعمل هيك وخاصة يعني الشباب ماشي الحال بس أنا بتضايق منه من الواحد كبير شايب وجبي طول لي ظفره والله يعني قال إسناني أبرد من اليخ شو هذا اليخ اليخ دودة بتعيش بالتلج بجبل الشيخ هاي اسمه يخ هاي الدودة بعد باردة في ناس أبرد منها شيخ تصاب شيخ عمل حاله ولد يعني صبي وشيء وصبي تمشيخ فشيخ تصاب يعني كبير عمل حاله شاب يعني نعم كذلك قال ابن عباس فهنا لأن ذلك أصير خنقا نعم قال ابن عباس يعني في ناس أسأل الله العافية بسنانه يعني بيدبح يعني نعم كذلك قال ابن عباس ذلك الخنق نعم فأما المنزوعان فإذا فرأيا الأوداج فجائز زكاة بهما قال ذلك الخنق يعني ما جاب من عنده خنق ذلك الخنق يعني من هو من هي عنه بجوز حتى بما يذبح وبيطول ياخذ وقت من الزمان بيختني لانه بجوز بيمسكه هيك فاما المنزوعان يعني السن والظفر المنزوعان فاذا فريا الاوداج فجائز الزكاة بهما عندهم عند ميناء ميناء مين حكى ما عنده؟ فقهاء الأنصار غير المالكية يعني. وين اختلف العلماء فيما فالذي عليه الجمهور من العلماء كذا ما خل وبه فقهاء الأنصار وقال به فقهاء الأنصار مين قصد فقهاء الأنصار؟ كله عموما عمهم يعني كله فقهاء الأنصار والسن والظفر والمنهي في غير المنزوعان، لأن ذلك يصير خوف. وكذلك قال فأما المنزوعان فإذا فرأ الأوداد فجائز الزكاة به عندهم عند الفقهاء صار. نعم. وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال منزوعة أو غير منزوعة. هل صار فقهاء الأمصار صار عندهم؟ نعم. منهم إبراهيم والحسن والليث الحسن البصري والليث بن سعد، وروي عن الشافعي. نعم. وحجته أيوة. وقد كره قوم منزوعة أو غير منزوعة منهم إبراهيم والحسن والليث، وروي عن الشافعي. بس هذا يعني روي، هذا ضعيف، روي عن الشافعي يعني السادة الشافعي ما بصير. وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إن لاق العدو غدا، يعني بدنا نلقى العدو، إن لاق العدو غدا وليس معنا مدا سكاكين يعني. وفي رواية فنذكي بالليط، شو عم يقول الليط قشر القصب والقناع، هذا ما عليه شيء، وكل شيء كانت له صلابة وتانا مبقي منه ليطة. الليط غير هذا، الليط الأصبة مثل السكين تذبح، الله يرضى عنه سيدنا الشبلي من العلماء الكبار، أخذوا من دمه ورجوا لنصراني أن يفحصوا يظهر هيك يصير عنده أحوال، فشاف فحص الدم شوف قبل المخابر وغيره، قال لهم هذا دم عاشق، قال لهم هذا صاحبه عاشق هذا الدم. إيه فسمع يعني هيك قوال إنسان يمدح يعني يثني على الله يأتي بأعلانه، فقام ما استطاع يعني أن يملك نفسه، فكان في جانبه مقصبة مقطوعة لأصب يعني يطعوى بالورب الأصبة، مو هيك بل دغري يطعوى يصير مثل حربة. قال فوقف على واحدة خرجت من وجه رجله وما شعر، هذا اللي بيقول بياخذوا الحال مو ذاك ياخذوا الحال. الله يرضى عنه. بيقول بيقول عاشق كان عاشق ذات الإلهية. إيه فا يعني صدق هذا النصراني. فبيقول بعض الصوفيين علماء يقول بيننا وبين هؤلاء الذين يعني يتعمدون ويعني يتكلفون الحال أن نأتي بالقوال يعني المنشد ونقول له ونضعهم على طرف سطح فهل يأخذ والنبي صح يعني هذا نشو هذا بيننا وبينهم هذا نأتي بالقوال ونضعهم على طرف سطح نعم سين ممكن يقول صوفي صوفي الصوفية أبعد الناس عن التصوف، أبعد الناس من ما بيقول أبعد من أبعد الناس عن التصوف، ويمكن أبعد الناس يعني في منهم طبعا. نعم. وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر. إيه الحجر حجر بصير كمان تنسن الحجر شلون بقى بحجر بس باين عليها يعني اختر جار مثل ما بيقولوا تضرب الحجر هيك على حجر تنكسر ما متنكسر صلح حد مثل الإجازة صلح حد تذبح فيها. بس طبعا ما عندكم انت السكين، بس تكون ايد قوية. والنسوان يعني كانوا نسوان يعني نساء قويات يعني. نعم. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها وكلوها. نعم. وفي مصنف أبي داود أفنذبح بالمروة وشق هذا المروة شو بالحجر، والمروة المروة يعني المروة يكون أبيض ويكون ليس بقساوية الصفا، الصفا آسي أسود، المروة بيضة، اللي شاف هذا هيك حاطين له مثل الجلاتين مثل يعني هذا مائع مشان يحفظه. يختلف الصخرة على هذا الصخر؟ يختلف الصخرة على هذا الأسود صم أوي كتير هذا الصفا، فعلا الصفا أقوى، أما المروة أبيض. أنا شفتها أنا بتذكر شايفها وقاعد عليها يعني بيضة صخر أبيض. نعم. وقال أعجل أم أعجل؟ أعجل أو أرن، أعجل أعجل يعني بسرعة. بالمروة وشقة العصا قال أعجل أو أرن ما أنهر الدم، يعني أعجل أو يعني ذبح بسرعة، يعني ده يكون يعني رجال اللي عم يذبح مو يعذبه، أنه شو الصخرة مهما كانت مو مثل السكين، ذلك أعجل لا تعذبها، أعجل أو أرن ما أنهر الدم، ما كل شيء ما من ألفاظ العلوم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، هذا الحديث. وسأحدثك اللهم صل وسلم وبارك عليه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، الحديث أخرجه مسلم الله يرحمه، أول من حفظت منه الحديث شيخ محمود الحبة الله يرحمه. نعم. عند الشافعي لا يجوز السن والظفر المنزوعين؟ لا إذا ذبح بصير المنزوعين طالما شو قال عليه الصلاة والسلام، بس يعني ليس السن والظفر حتى العظم. أيوة. حتى العظم هذا هو يعني ليس السن والظفر، كل ما أنهر الدم بس ليس السن والظفر، إيه ليس السن والظفر، إيه مطلق الحديث ليس السن والظفر هيك مطلقا. والسن يعني بينقال عنه من هو مألوه يا سرى سن، والظفر بينقال عنه ظفر ولا صار آلي، أما ظاهر الحديث ما بيصير، ظاهر الحديث ليس السن والظفر. هي إذا رايح منه سن بيصير ولا ما بيصير؟ آه. طب هي إذا رايح منه سن بيصير ولا ما بيصير؟ ما اسمع. طب هي رايح منه سن ما بيصير؟ بيصير. ما له علاقة. لازم يكون أسنان الأداميات مألوعين، إذا مو مألوعين ما بتجزي أضحية إلا إذا كانت سمينة لتكون مبدلة، هدول الداماليات لأن يكونوا رايحين اللبنيات، لا أسنان هيك من فوق من تحت، هذا معناته صار عمره سنة. يعني ألعت الأسماء يعني بدلت بيسموها، حتى لو طارت أسنان جديدة تكون أكبر، أكبر هاي صارت أسنان جديدة كبيرة صارت أكبر سنتين ثلاثة صار مرة. ما على شيء، المهم ما يكون الأسنان اللبنية فوق تحت ولا فوق فوق، والله فوق هي بتتأخر هو قصده يعني إذا رايح سن ما بيطار بيضرب كذا ما بيطار يعني. فهمت عليك ما بيضرب نعم، هذا ما ينقص اللحم يعني وما بيأثر على المرعى، أما العوار ممكن يعني إذا عورة ما بصير عورة، هذا بيأثر على الرعي يعني. نعم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال ما ذبح بالليطة والشطير والضرر فحل ذكي. الليطة لا لحظة شو الآن الضرر ما حكى عليها. ايه يلا سيدي ذاك الليطة فلقة القصبة والله بالذكر أش أنا ماشي أش بيسموه رزين الأش بيطلع هيك بيطلع بقوة يعني هيك بين لحاله بيطلع هذا وبيطلع بطول أوقات في له ورق بسيط يعني هيك بإيدك ورق وحاد بجرح إيه عم بعمل هيك وإذ يا رطي حسيت بشي طلعت أربع أصابعي يعني مجروحة أربع أصابعي تجرح مثل الشفرة إيه مثل كأنه شفرة فما بالك الأصابع هي معي صارت. نعم فالليطة فلقة القصبة هي الأصابع مثل ما عنا عن الشبلي الله يرضى عنه طلعت من وش رجله. نعم مو رمح يا شيخ أصابع هذا ممكن رمح ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ورقه عريض هذا بيطلع على غالبا بالسمزيري وغيره على المي المي كثيرة على المي بيطلع كله أصاب ضفاف الأنهار ايوه بالربوة ايه بيطلع كله على المي يطلع. نعم ويمكن بها ذبح والشطير فلقة العود وقد يمكن بها والشطير فلقة العود ايوه فلقة العود اي عود يعني فلقة العود يعني بس والله يعني فلقة القصبة والشطير فلقة العود وقد يمكن بها الذبح لأن لها جانبا دقيقا يعني العود أي عود يعني فلاق الخشبة بصير حدة بس بقى هذا الإنسان اللي بده يذبحها إيده أقوى من يعني بده يكون قوي لأنه الجلد قوي يعني مو يعني إذا ذبح يعني هو بيقتل إيده بيذبحها يعني ولا شلون عم يذبحها الله يعينها على نعم. والضرر فلقة الحجر والضرر فلقة الحجر إيه يمكن الذكاة بها ولا يمكن النحر يا سلام لا يمكن لأنه لما بيذبح الحجر ما بصير سكين هيك رفيعة لأنه الجمل نحر بصير إلى حد مثل السكين لذلك سبحان الله يعني كل هذه الأمور أنا ما بعرف ولا درست هذا الشيء بس أنا متيقن هذا أنه سبحانه وتعالى يعني أحل لنا هذا بالمذبح هون لو نظرت بتلاقي أعصاب قليلة هون قليلة كتير لذلك هدول بيقولوا انه في الرفق بالحيوان بيضربوه بيسحقوه هذول يعني شو بدي اقول بهمه مو فاهمه وما يعني بدهم يزودوا على الشريعه يعني بدهم يزودوا على الشريعه الفرق يعني يكهربوها هيك بعض الاميرات حضرتها هي اللي ساويت يعني بالاردن انه صاروا يسحقوه للحيوان وللدجاج عشان الطعم الناس ميتة نسأل الله العفو والعافية خلع الشارع هيك أمرنا فمن هون أنا تلهم هون يعني لو فحصنا ما بنلاقي هون في أعصاب مثل هون للإذن للبنت هون ما بيوجه يعني بيجع شيء يعني بيجع لأنه منه الإنسان بس مو هداك الألم تجي محل يعني هلا هون اما هون يا لطيف شيء بيطير العقل نسال الله العافية العصب الموجود هون يسموه المقطع شيخنا يسموه هذا المقطع يعني فسبحانه وتعالى لطيف سبحانه وتعالى. ممكن واحد يقول انه لما نرسل يعني لما بند البعير او غيره بنضربه وين ما صابه، عم تقول هنيك يعني ربي سبحانه وتعالى يعني اذا طف فيه بندبحه. اسعوا اجاز هون البعير او غيره لما بند وما بتستطيع تضربه وين ما ضربته هربان منه، والهربان ما بيحس. حكيت لكم انه بعض الجيش التحرير بلبنان عم يقاتلوا اليهود وعم يزحفوا، اجاي لواحد شظيه قطعت له رجله وعم يزحف ومو حاسس، قال له شو بهالرجله؟ طلعت رجله طايره من ايش؟ حميان، والضرب حامي ما بيشعر فيه. يعني ربي سبحانه وتعالى الشريعة من السماء نازلة وتستوي السماء مع الأرض، هن بدون يقلدوا بدون يعني مثل ما حكيت الكون سيارة مرسيدس بي ام لكزاز من هالسيارات العالية هي بعتين لك كتالوج، بيجي واحد ما بيعرف يساوي دبوس، أنا بدي أعمل كتالوج، أنا بدي إلا شنو، لا لا تعمل هيك، شو بتساوي؟ بتضحك عليه. أروح قبل ما تعمل يعني بدك تعمل يعني مع المية عسار وشو اصنع دبوس وما لك عرفان مين بدك تجيب دبوس، ما بيعرف يساوي دبوس، بده يعمل يعني يقول لك قيم الكتالوج اللي عطينك يا مع السيارة وأنا بعطيك تعليمات على السيارة. هذا لما يصير فينا والناس عم تسده، هي أحمق منه الناس اللي عم تسده. لك سما هذا الدين من السماء، تستوي الأرض بالسماء هيك بنسوي. فالحمد لله على دين الإسلام. إيه والله والله أنا بقول رضيت بالله ربا وبالإسلام الإسلام دينا، بقول الله يمتحنا، بس أنا بقول يعني شو بدي أقول لك، معجب يعني بالدين، يعني تلاقي فعلا دين الله بتلاقي لا إله إلا الله. إيه ثم قال الحادية عشرة والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من المتقين، اجعلنا من المحسنين، فأنت ذو الجلال والإكرام، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب. اللهم ارحم المسلمين رحمة عامة، اللهم ارحمنا وارحم المسلمين رحمة عامة، وفرج عن المكروبين عاجلا غير عاجل، وأرنا عزة هذا الدين يا رب العالمين، وذل عدوه يا حي يا قيوم، اللهم أرنا ذلهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وأهلكهم ببعضهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة، اللهم احفظ علينا ما أنعمت به علينا يا رب العالمين، اللهم اجعله الوارث منا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا بالقرآن واحفظه علينا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله، الله يكرمنا.